أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: بل كل صورة في حدها ومرتبتها هي والمتعاقبات في سلسلة الزمان مجتمعات في وعاء الدهر. هذه الجملة وهي: بل كل صورة في حدها ومرتبتها هي بينا في البحوث السابقة بأنه أساسا يستحيل على وجود العدم بالمعنى الحقيقي، لأن عدم كل شيء هو في مرتبة وجود ذلك الشيء، وإلا لما استحال اجتماع النقيضين. استحالة اجتماع النقيضين إنما هو إذا كان الوجود والعدم في مرتبة واحدة، وإلا إذا كان الوجود في ظرف والعدم في ظرف آخر، لا أنه فقط لا يستحيل اجتماعهما، بل يجب اجتماعهما كما في الممكنات، فإن الممكنات مسبوقة بعدم ثم وجود. إذا كان أي وجود وعدم هو اجتماع للنقيضين، وكل موجود مسبوق، كل موجود وجود إمكاني مسبوق، ماذا؟ مسبوق بعدم، فهو في مرتبة معدوم، وفي مرتبة أخرى ماذا؟ موجود، وكذلك ملحوق بعدم آخر. فإذا كان المراد من اجتماع النقيضين محال أي وجود وعدم وإن لم يكونا في مرتبة واحدة، فكل موجود غير الواجب سبحانه وتعالى، لأنه غير مسبوق بعدم ولا ملحوق بعدم، فكل موجود غير الواجب سبحانه وتعالى فقد اجتمع فيه ماذا؟ النقيضان. إذن هؤلاء عندما يقولون أن اجتماع النقيضين ممتنعون، يعني في مرتبة واحدة في ظرف وجودي واحد. خب، إذا كان الأمر كذلك، فإذا وجدت الصورة في ظرف بعد يستحيل أن يتحقق العدم. تقول: يعدم بعد ذلك. أقول: هذا العدم ليس عدما لتلك الصورة، وإنما عدم لمرحلة ظرف لاحق لوجود تلك الصورة. فلهذا يقول: بل كل صورة في حدها ومرتبتها هي ويستحيل أن تكون ماذا؟ أن تكون غيرها. تقول: خب، هذه الصورة وجدنا أنه وجدت صورة أخرى لها. نقول: هذه الصورة بعد لم تنعدم تلك الصورة الأولى. لا، الصورة الأولى في ظرفها موجودة، ولكن مادة الصورة الأولى انتهى ظرف الصورة الأولى، الآن لبست ماذا؟ صورة ثانية. هذا متمم البحث السابق، وهو أنه أساسا هل يمكن أن تنقلب صورة إلى صورة أو لا يمكن؟ بينا بأن الآكل إنما يأكل المادة، يأكل الجسم، ولا يأكل ماذا؟ الصورة. وزيدية زيد ليست بالمادة والجسم، وإنما زيدية زيد بأي شيء؟ ها؟ بصورته وشكله. هذا هو الجواب الذي ذكره أو يمكن أن يقوله المتكلم. عبارة أخرى، نحن نريد أن نقول أن شبهة الآكل والمأكول لا موضوع لها، لا على مباني صدر المتألهين ولا على مباني ماذا؟ المتكلمين، لأنها سالبة بانتفاء الموضوع. يعني الحق والإنصاف أنه لم يتحقق هناك مأكول هو زيد وآكل هو عمرو، لم يتحقق عندنا آكل هو مؤمن ومأكول هو كافر. لم يتحقق عندنا آكل هو إنسان ومأكول هو حيوان، لم يتحقق عندنا آكل هو حيوان ومأكول هو نبات، هذه كلها لم تتحقق لا على مبنى المبنى الكلامي ولا على المبنى الفلسفي أو على المبنى الذي ذكره صدر المتألهين. هنا من هنا يبدأ الجواب الحق في المسألة. عندما أقول الجواب الحق في المسألة يعني الجواب الذي اختارته مدرسة الحكمة المتعالية. حتى هناك كلام عليكم السلام، هناك كلام بأن هذا الجواب الذي يبدأ من هنا، طبعا هنا نقطة، هي انتهى الكلام، هنا نقطة والمتعاقبات، هذا البحث هسمال هي الإخوة أيضا مناسب يراجعونه في حاشية الآملي صفحة 456 إلى آخر صفحة 458، حدودا ثلاث صفحات تكلم في هذه المسألة وخصوصا فيما يرتبط بالدهرة، كما سنبين. التفتوا لي جيدا. والمتعاقبات في سلسلة الزمان، من هنا يبدأ الجواب الذي اختارته مدرسة الحكمة المتعالية. هسه هناك بحث بين المحشين كالاشتياني في حاشيته على المنظومة، أساسا هذا الجواب الذي ذكره الحكيم السبزواري هل هو نفس الجواب الذي ذكره صدر المتألهين في الأسفار، أو أن الحكيم السبزواري يريد أن يختار جوابا يختلف عن الجواب الذي اختاره صدر المتألهين في الأسفار؟ بعد الدقة لا يتضح ذاك الوجه الواضح بينهما، لأن هؤلاء يريدون أن يميزوا بين البدن المثالي وبين البدن أو الصورة الدهرية، ذلك على مباني المحقق الداماد رحمة الله تعالى عليه، الوجود الدهري والحدوث والقدم الدهري. هسه البدن المثالي يختلف عن الصورة الدهرية والوجود الدهري أو لا يختلف؟ الواقع أنه أبحاث ليست لها تلك الأهمية. المهم مخ هذين الجوابين يرجع إلى هذه الحقيقة، وهو أنه حقيقة الإنسان وحقيقة زيد وزيدية زيد إنما هو شيء وراء هذا البدن ووراء هذا الجسم ووراء هذا الجسد، فما تحقق فيه الآكل والمأكول ليست هو الحقيقة، وما هو الحقيقة لم يتحقق فيه لا أكل ولا مأكول، لأنه حقيقة زيد إنما هو بروحه بنفسه، وتلك حقيقة واحدة متشخصة لا هي قابلة لأن تأكل غيرها ولا هي قابلة لأن تؤكل من قبل غيرها، لأنها وجود مجرد عن المادة. أساسا قضية الأكل والآكل ظاهرا قضية مرتبطة بقضايا السفرة والمائدة والطعام، وإلا قضية تشخص الإنسان ووجود الإنسان شيء وراء الأكل والسفرة والطعام والمائدة ونحو ذلك. هذه الشبهة واقعا كما أشرنا بالأمس إلى أن منشأها مرتبط بأنه يتصور الإنسان هو هذه المادة الخارجية، وهذا واقعا لا يمكن لأحد أن يلتزم به. فلهذا صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه في الأسفار المجلد التاسع صفحة 199 يصرح بهذا المعنى، يقول: واندفاعه ظاهر. هذه الشبهة التي ذكرها هؤلاء اندفاعها أساسا من الواضحات، لأن تلك الحقيقة التي بها تشخص زيد أو تشخص الإنسان أو الحيوان لا هي قابلة لأن تأكل ولا هي قابلة لأن تؤكل، شبهة الآكل والمأكول لا معنى فيها هنا. قال: واندفاعه ظاهر بما مر. ماذا مر؟ قال: إن تشخص كل إنسان إنما يكون بنفسه لا ببدنه، ومن هنا حتى لو تبدل البدن تبدلا عرضيا، بل حتى لو تبدل البدن تبدلا ماذا طوليا، يبقى زيد هو زيد، وهذا ما أشرنا إليه مفصلا فيما سبق. قال إن تشخص كل إنسان إنما يكون بنفسه لا ببدنه. إذن أي شيء هو بدن زيد؟ التفتوا جيدا، فالعبارة مهمة يذكر صدر المتألهين. أي شيء هو بدن زيد؟ يقول ذلك الذي دبرته النفس. أي شيء دبرته النفس هو ماذا؟ هو بدن زيد. نحن لا علاقة لنا أن هذه نفس الأجزاء السابقة ليست الأجزاء السابقة، هذه ما هي حقيقتها أساسا؟ لا علاقة لنا. بدن زيد إنما هو ماذا؟ إذا دبر من قبل نفس زيد، هذا أو هذا أو هذا أو هذا، بشهادة أنه لو تبدلت كل أعضائه في هذه النشأة من خلال عملية جراحية قبل أن تكون مدبرة من قبل نفس زيد، لا علاقة لها بزيد. بعد أن دخلت في نشأة وعالم ودائرة تدبير نفس زيد فهي ماذا؟ فهي بدن زيد. قال وأن البدن المعتبر فيه أمر مبهم لا تحصل له إلا بنفسه، وليس له من هذه الحيثية تعين ولا ذات ثابتة، ولا يلزم، هاي العبارة التفتوا إليها، ولا يلزم من كون بدن زيد مثلا محشورا أن يكون الجسم الذي صار مأكولا، مو أن يكون الجسد الذي صار مأكولا، عندما يكون مأكولا بعد هو جسد لو جسم. فلهذا تجد شوفوا التعبير كيف تبدل، ولا يلزم من كون بدن زيد مثلا محشورا، إذا قلنا بدن زيد لابد أن يحشر ماذا؟ مع زيد، هذا لا يلزم منه معناه إذا أكل جسمه أحد يعني أن بدنه أكل، لا لا لا، الذي أكل ماذا؟ هو الجسم، والذي يحشر هو ماذا؟ هو البدن. ما هو البدن؟ كل ما تعلقت النفس به تعلقا ماذا؟ تدبيريا. قال أن يكون الجسم الذي منه صار مأكولا لسبع أو إنسان آخر محشورا، بل كل ما يتعلق به نفسه هو بعينه بدنه. كلما تعلقت النفس بشيء ذلك الشيء هو ماذا؟ هو البدن. فكان هذا أو كان هذا أو كان هذا، كان بدنا مرتبطا بهذه النشأة أو بدنا مرتبطا بنشأة أخرى، لأن حقيقة زيد إنما هي ماذا؟ بنفسه وبفصله الأخير. فالاعتقاد بحشر الأبدان، هذا هنا بعد يصرح من التصريحات الواضحة بأنه لا يريد أن يقول مبنى المتكلم وهو أن هذا البدن العنصري يحشر يوم القيامة، التفتوا للعبارة، يقول فالاعتقاد بحشر الأبدان يوم القيامة هو أن تبعث أبدان من القبور، إذا رأى أحد كل واحد واحد منها يقول هذا فلان بعينه، وهذا فلان، وهذا بهمان على ما مر تحقيقه، ولا يلزم من ذلك أن يكون غير مبدل الوجود والهوية. نحن عندما نقول بالعينية هذا مو معناه نريد أن نقول بأنه غير مبدل وجوده من نشأة إلى نشأة أخرى. إذن يتضح عندما يقولون هؤلاء عينية مرادهم ماذا؟ مو العينية يعني مبنى المتكلم يعني هذا البدن العنصري، ولا يلزم من ذلك أن يكون غير مبدل الوجود والهوية، كما لا يلزم أن يكون مشوه الخلق إلى آخره فيما يرتبط بالثواب والعقاب. هذا المعنى يشير إليه أيضا هنا الحكيم السبزواري في أول صفحة 351، يقول قال صدر المتألهين في دفع الشبهة إن اندفاعه ظاهر بما مر من أن تشخص كل إنسان إنما يكون، نفس العبارة مع بعض الإضافات التي أشرنا إليها فيما سبق، إلى أن يقول انتهى كلامه بعد هذه العبارة هنا طبقناها. إنما المهم كل المهم عبارة الحكيم السبزواري: والمتعاقبات في سلسلة الزمان مجتمعات ماذا؟ في وعاء الدهر. ماذا يريد أن يقول هؤلاء؟ هؤلاء، أنا حتى أقرب المطلب إلى ذهن الإخوة أذكر لهم مثال. فد جملة حكماؤنا يذكرونها عادة لبيان كيفية حضور الأشياء عند الله سبحانه وتعالى، والعبارة هواي دقيقة ومهمة أيضا، توصل لنا مطالب مهمة منها هذه العبارة هذه، وهو أن صفحة الأعيان عند الله كصفحة الأذهان عندنا. أن صفحة الأعيان عند الله كصفحة الأذهان عندنا. خب، كما أنه في الأذهان عندنا في عالم الذهن نحن نستطيع أن نتصرف بإذن الله في أذهاننا بالإيجاد والإعدام ما نشاء. أنت تستطيع الآن في ذهنك توجد ما تشاء من الصور وأن تعدم ما تشاء ماذا؟ من الصور. ولكنه بإذن الله سبحانه وتعالى موجودات عالم الأعيان بالنسبة إلى الله أيضا ماذا؟ كصفحة عالم الأذهان. هذه جهة التفتوا إليها. الجهة الثانية أن موجودات عالم الأذهان حاضرة عندنا بعلم حصولي بصورة منها أم هي حاصلة عندنا؟ ها؟ من الواضح أن موجودات عالم الأذهان ليست حاصلة عندنا بصور منها، بل بوجودها حاضرة ماذا؟ عندنا. فلهذا نحن قلنا بأن المفاهيم بعد معلومة لنا بعلم حضوري لا بعلم حصولي. صفحة الأعيان عند الله سبحانه وتعالى أيضا حاضرة عنده بعلم حضوري. ولكن مسألة ثالثة أكو، وهي آية المهمة اللي محل شاهدنا هنا، وهو نحن عندما نأتي إلى صفحة الأذهان، هل يوجد في صفحة الأذهان حاضر وماض ومستقبل، أو الحاضر والماضي والمستقبل حاضر عند الأذهان؟ هذه هو نقطة مهمة، خلوا ذهنكم جيدا. من عرف نفسه فقد عرف ربه. شوفوا من هذه التحليلات الإنسان إلى كثير من المطال. شوفوا الآن فت قضية واقعة قبل 1000 سنة وأنت تعلم بها علم اليقيني، وفت قضية الآن تقع وأنت تعلم بها علم اليقيني، وفت قضية بعد 1000 سنة تقع لو أخبرك معصوم أو أنت انكشف لك بطريق من الانكشاف. هذه يمكن الآن جميعها تكون حاضرة عند الذهن أو لا يمكن؟ أين الزمن؟ هذا الماضي والمستقبل والحاضر والماضي والحاضر والمستقبل يجتمعان في شيء واحد أو لا يجتمعان؟ الجواب لا يجتمعان في وعاء الزمان مو الخارج. أحسنتم، وعاء المادي لا يجتمعان في وعاء الزمان. يعني نوح مع زماننا وزمان ما سيأتي يجتمع أو لا يجتمع؟ لا يجتمع. ذاك زمان وهذا زمان وما سيأتي زمان آخر. ويستحيل أنه ما لم ينعدم الزمان الأول يأتي الزمان الثاني، وما لم ينعدم الزمان الثاني يأتي ماذا؟ الزمان الثالث. صحيح لهم صحيح، ولكنه هذا في صفحة الأذهان هكذا، أو الزمان الأول والثاني والثالث، يعني الماضي والإحال والاستقبال موجودات بوجود واحد عرضي. أي منهما؟ من هو يتضح عندكم ما معنى قول الحكماء ليس عند ربك صباح أو مساء أو صباح ومساء؟ هذه الصباح ومساء لأي حقيقة؟ للوجود السيال التدريجي الزماني. أما للوجود ما فوق الزمان، هذا هذا هم أكو صباح ومساء، ليل ونهار، حاضر ومستقبل وماضي، أو لا معنى له بعد. ها طبعا، وهذه من مسائل واقعا اللطيفة الإنسان إذا يتدبر شوفوا فيها. خلوا شوي ذهنكم يمي، هاي المطالب احنا دائما ما نتوفق نشوفكم، لابد ولو اشارات تصير انا اشير اليها. شوفوا هذا العالم الذي نحن نعيش فيه، زماني لو مو زماني، ها زماني لو مو زماني، شو تقولون؟ ها شوفوا شيء غريب، اجزاؤه زمانية ولكن العالم مو زماني. هذا الجزء هذا الجزء هذا الجزء مسبوق بعدم الزمان وملحوق بعدم الزمان، أما عالم المادة هم مسبوق بزمان وملحوق بزمان. ها ذكرنا في أبحاث النهاية أصلا مستحيل، مو أنه، لأنه الزمان مقدار حركتي ماذا؟ الشيء. وقبل وجود الشيء أساسا يوجد زمان أو لا يوجد زمان؟ أساسا هذا العالم باطنه إذا نسبت أجزاؤه بعضها إلى بعض أكو فيها ماذا؟ ها زمانية. أما نفس العالم، نفس هذا العالم يعني عالم المادة، زماني أو ليس بزمان؟ ليس بزمان. وهذه من الموارد التي ذكروا فيها أن للمجموع حكم وراء حكم الأجزاء، أو ليس الحكم الأجزاء، الأجزاء كل واحد واحد منها شنو؟ زماني. أما مجموعة أما زمان أو ليس له زمان، ليس له زمان. هذا العالم عالم المادة عالم إبداعي وليس عالم ماذا؟ عالم زماني. هسه إذا اتضحت هذه النكتة، وهو أنه قد نلحظ في وعاء من وعاءات وظرف من الظروف، إذا نسبنا بعض الأجزاء إلى بعض عندنا تقدم زماني وتأخر ماذا؟ زماني. ولكنه قد ننظر إلى وعاء آخر من أوعية هذا العالم، يعني عالم الوجود الإمكاني، نجد بأنه نعم يوجد عندنا موجودات، ولكن بعد تقدم وتأخر زماني موجود أو غير موجود، كصفحة الأذهان موجودات عندنا، نوح عندنا، الخاتم عندنا، زماننا عندنا، وما سيأتي من الزمان عندنا، ولكن هذا تقدم وتأخر زماني في صفحة الأذهان موجودة بينها أو لا، لا غير موجودة. وهذا هو معنى ما يقولون من أن المتفرقات في وعاء الزمان مجتمعات في وعاء الدهر. ما أدري الجملة صارت واضحة، تتكرر على ألسنة الفلاسفة، أن المتفرقات في وعاء الزمان هذا الذي أليف باء جيم دال في الزمان متفرقات، فإن اللاحق لا يأتي إلا بعد انعدام ماذا؟ إلا بعد انعدام السابق. ولكن هذا المتفرق هنا في كل أوعية عالم الوجود هو متفرقون، لو فقط في وعائنا متفرقون. ها من الواضح أنه فقط في وعائنا، وهو وعاء ماذا؟ وعاء الزمان والسيلان متفرقون. أما أنه هناك وعاء آخر، وأي وعاء؟ وعاء الموجودات غير الزمانية الذي يعبر عنه بوعاء الدهر. طبعا عندما نقول وعاء ظرف، لا يتبادر إلى ذهنك أنه عندنا فد ظرف وعندنا فد مظروف نضعه في الظرف. إذا يتذكروا الإخوة في بحث الزمان هذا أشرنا إليه، قلنا مو معنى أن هذا الوجود ظرفه الزمان، يعني الزمان شيء والمظروف ماذا؟ شيء آخر، كالماء نضعه أين؟ في الكوز. لا، ليس الأمر كذلك. أساسا وجوده ينتزع منه ماذا؟ الزمان. فلهذا قلنا أن الزمان وجوده وجود انتزاعي ينتزع من وجود ماذا؟ بعض أنحاء الوجود. وعندما نقول بأن بعض الوجودات وعاءها الدهر لا يتبادر إلى ذهنك، يعني الدهر شيء وهذا الوجود الدهري ماذا؟ شيء آخر، ذاك ظرفه وهذا مظروفه. لا لا لا، كما في الموجود الزماني من سيلانه أن تزعوا الزمان، في الموجود الثابت من ثباته أن تزعوا ماذا؟ أن تزعوا الدار. عد حتى هؤلاء يميزون بين الواجب وبين مخلوقاته وبين أفعاله، يقولون الله أيضا له وعاء، ولكن وعاؤه هو السرمد. إذن صار عندنا أوعية ثلاثة: وعاء الوجود اللامتناهي أزلا وأبدا نعبر عنه ماذا؟ وجود سرمدي. وعاء الوجود الذي لا يتفرق نعبر عنه وجود دهري. وعاء الوجود الذي لا يجتمع نعبر عنه وجود زماني. فوعاء الزمان، وعاء الدهر، وعاء ماذا؟ السرمان. ما أدري صار واضح هذا المطلب يولا بلي؟ إذا أكو سؤال هنا باعتبار هذه كثير تتزايد، باعتبار أن مسألة الدهر السرماد الزمان هو تدرون من أول فلسفة إلى آخر فلسفة، خصوصا مسألة الزمان ترد. بس هنا أكو فد مسألة، هذه المسألة هي في مسألة المكان. شو أخلو المطلب دقيق في مسألة المكان. أنت إذا جالس هنا ويوجد مكان في طهران أو في بلد آخر، أنت الآن لا تراه ولكن موجود أو غير موجود، موجود ولكن بالنسبة إليك غيب أو شهادة؟ غيب، لأنه الشهادة بالنسبة إلي أنا الآن إطار هذا الصالون لا أكثر من ذلك. أنا بالنسبة إليك وأنت بالنسبة إلي الآن ماذا؟ شهادة وحس. أما لو خرجت من هذا المكان بعد أنت شهادة أو غيب، ها؟ فلهذا أنا لو استطعت وأنت خارج هذا المكان أقول ماذا تفعل، هذا من قبيل العلم بالغيب. أما هنا لو قلت بأنك جالس تراني تتكلم، هذا من قبيل علم بالغيب أو ليس علما بالغيب؟ ليس علما بالغيب. إذن في مسألة المكان أنت يوجد عندك مكان غيب ومكان شهادة. ومن هنا قالوا أن المكان من حواجب الحس والشهادة، من موانع الحس والشهادة. إذا كنت أنت في هذا المكان وزيد في مكان آخر، فمكانه مانع لك ماذا؟ أن ترى. صحيح لو مو صحيح؟ ما أدري واضح المطلب؟ هسه إذا اتضح ذلك تعالوا معنا إلى الزمان. نحن نقول أن الزمان من الموانع، من موانع الشهادة، لأنه أنا ما دمت في زمني باء، بعد بالنسبة إلي الزمن أليف ما هو؟ غيب لو شهادة؟ غيب، غيب. وهذا معناه أن الزمان صار مانعا من الشهادة. فلهذا الذي جاء في زمن الخاتم بعد لا يستطيع أن يكون شاهدا زمن ماذا؟ زمن نوح. والذي كان في زمن نوح بعد لا يستطيع أن يكون شاهدا لزمن من؟ لزمن الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. لأنه كما أن المكان مانع كذلك الزمان ماذا؟ مانع. إلى هنا المطلب ما بإشكال، المشكلة من أين تبدأ؟ من هنا، وهو أنه عندما نقول الزمان المتقدم مانع من الزمان المتأخر، أو الزمان المتأخر مانع عن الزمان المتقدم، مع وجودهما أو مع وجود أحدهما وانعدام الآخر، ها؟ خلوا ذهنكم يمين. في المكان مع وجودهما، لأنه أنا الآن في المكان أليف هذا المكان يمنع من رؤية المكان ماذا؟ ولكن مع وجود باء، مع وجود باء، باء موجود الآن في عرض وجودي موجود، ولكن أنا لا أستطيع أن أرى، غيب بالنسبة ها لي. هسه الزمان المتقدم مع الزمان المتأخر، أنا عندما في الزمان المتقدم افترضوني أو في الزمان المتأخر لا فرق، أنا عندما في الزمان المتقدم لا أستطيع أن أرى ما في الزمان المتأخر مع وجود الزمان المتأخر لو مع عدم وجوده. هنا نفت بحث مهم أكو بين الفلاسفة. يعني الآن نحن نقول بأنه أنا في الزمان الحال، الزمان الماضي بالنسبة إلي ماذا؟ ها؟ عدم. بالنسبة لي عدم، له عدم في الواقع. فإذا قلنا هو معدوم في الواقع غير موجود، فإذا بعد يجتمع زمان حاضر ولاحق أو لا يجتمعان بعد؟ لا يجتمعان. نظرية أخرى تقول لا، الآن الزمان السابق أيضا في متنه موجود، أنا ماذا؟ محجوب. فلو أمكن، فرض المحال ليس بالمحال، فلو أمكن أن نرجع إلى الزمان السابق فكل ما فيه موجود الآن أو غير موجود؟ ها؟ موجود. ها؟ قلت لكم شوية تأملوا لي هالسبب لأنه أدري المسألة دقيقة، فلهذا التفتوا جيدا. شوفوا العبارة، حتى أنا أرجع أقرأ لك العبارة مرة أخرى. يقول ولو بل كل صورة في حد مرتبتها هي هي، فالزمان السابق في مرتبته هو هو، وينخلع منها أو لا ينخلع منها أصلا هو هو، ولكن أنا ما كنت في تلك المرتبة، أنا ماذا؟ في مرتبة لاحقة. هذا معناه ذيك معدومة لو موجودة في مرتبتها. قدرتوا تتصورون المطلب لو أنه بعد يحتاج إلى التوضيح؟ بلي خوش بعد أنتم انتظروا الكشف العدد. بل إذن التفتوا لي جيدا. هنا الحكيم مستر زواري يريد أن يشير إلى هذه القضية، يقول أساسا مولانا زيدية زيدين أساسا في مرتبة كونه زيد، هذا يمكن أن لا يكون زيدا بعد أو لا يمكن أن لا يكون زيدا؟ ها؟ في مرتبة كون زيد ماذا؟ زيد. يمكن بعد أن لا يكون زيدا؟ لا أو لا يمكن؟ بعد كيف يوكل زيد؟ محالا يوكل زيد. هذا الواضح شيء اللي يقول الحكيم السزوان، اللي يقول بابا عندما كان زيد ها زيد، هذه بعد يمكن أن لا يكون زيد أو لا يمكن؟ محال أن لا يكون زيدا، وإلا يلزم أن يكون زيدا ولا زيد واجتماع النقيضة. فإذا ما دام زيد يستحيل أن لا يكون غير زيد، وعندما يأتي عدمه هو مرتبة وجوده أو ليس مرتبة وجوده؟ ها؟ عندما نأتي للمرتبة اللاحقة هو كان مرتبة وجوده أو ليس مرتبة وجوده؟ ليس مرتبة وجوده. فإذا عدمه عندما نقول عديم هذا تعبير مجازي، إذا تحقق آكل ومأكول أو لم يتحقق آكل ومأكول. في المرتبة الذي هو زيد لم يؤكل، وفي المرتبة التي أكل هو زيد أو ليس لزيد أصلا، فليست مرتبة زيد هناك حتى يؤكل أو لا يؤكل. ما أدري هذا الوجه اتضح ولا، حتى أطبق العبارة. بلي فلهذا يقول، يقول بل كل صورة في حدها ومرتبتها. وتدرون ليش قلت أوضح بعض الأحيان؟ مو أنا دا أفكر هذول الإخوة اللي يسمعون الكاسيت بعدين، هذا إذا ما اتضحت مولانا كن على ثقة. 50 تليفون يجيني سيدنا فلان عبارة سمعناها بالكاسل بس مو واضحة مش نسوي. فالشبقة تعلق وأنا في النتيجة الآن ما أجاوب عليها بعد 5 دقائق لابد أجاوب على الشبهة هذه، يعني ما تنحل. أنا أتذكر هاي مسألة الحمل الأولي والحمل الشائع في البداية، تذكرون شوية أكو بين البداية والنهاية شلون مسألة شوية بها مثلا عدم انسجام بين البداية والنهاية في الحمل الأول والحمل الشائع، إحنا إلى الآن ما خلصارين منها. منه كل واحد يسمع كاسيت جديد من البداية أو النهاية يقول سيدنا والله هاي ما افتهمت أزين. خش تقول له، تقول له بابا ما افتهمت أخو أنا شنو أسوي. ثم المسألة بعض الأحيان من باب الشيء بشيء يذكر ينقل لي يقول لي سيدنا أنت فلان عبارة قايل. عمي والله ما أتذكر أنا قبل 7 سنوات شنو قايل أنا. خو حس العبارة اللي قايلها قبل 7 سنوات في الدرس خو أنا شو أدري شنو قايل، شنو مقصودي كان منها بذاك الوقت، إطار البحث شنو كان، يضطر يروح يكتبها ويجي منها. فلهذا تشوفونها يأكد القضية مو فقط للأخوة، قضية مشكلة الكاسيت الموجودة. قال بل كل صورة في حدها ومرتبتها هي والمتعاقبات في سلسلة الزمان. يعني أنتم تجدون يوجد عندنا أمر بعد زيدين، ترى هلني متعاقبات في سلسلة الزمان، وإلا في ما ما ما ما ما ما ما ماذا زيد على ما هو عليه، على ما هو زيد على زيديته، وعمر ماذا على عمريته، لا هذا آكل ولا ذاك مأكول. هذا في نشأتكم لأنه تعاقب عندكم صار عندكم آكل ومأكول، وإلا في صفحة عالم الدهر يوجد عندنا آكل ومأكول أو لا يوجد؟ ها؟ فزيد على زيديته ويستحيل أن ينخلع من ظرف وجوده، وعمر على عمريته ويستحيل أن ينخلع ماذا من ظرف وجوده. واضح صار هذا الجواب اللي يقول الحكيم بن سبزواري، يقول والمتعاقبات في سلسلة الزمان مجتمعات في وعاء الداهر. يعني زيد هو زيد لا غيره، وعمر هو عمر لا غيره، كما قلنا ففي وعاء الدهر كل قد وقي. التفت جيدا، ففي وعاء الدهر كل قد وقي، في وعاء الدهر زيد محفوظ وعمر ماذا محفوظ، لا آكل ولا مأكول. ففي وعاء الدهر كل قد وقي، ما عندكم ينفد عنده بقي. هذه من الأبيات القيمة للحكيم السبزواري. ففي وعاء الدهر كل قد وقي، ما عندكم ينفد عنده بقي. نعم ما عندكم زيد ماذا انتهى عود ذهب، أما ما عنده أيضا ذهب لو بقي بعد يؤكل أو لا يؤكل، ها يؤكل أو لا يؤكل، أصلا يستحيل أن يؤكل. فلهذا قال ففي وعاء الدهر قد مر معناه ونحن أوضحناه معنى وعاء الدهر ما هو، يعني الثابتات كل قد وقي. قال بالبناء للمفعول ما عندكم ينفد، لماذا؟ من حيث أنكم زمانيون. ما عندكم هذه إشارة إلى الآية المباركة، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. يقول ما عندكم ينفد من حيث أنكم زمانيون عنده. هذا ضمير عنده يقول كم احتمال موجود فيها عنده، إما نقول يعود عنده يعني عند الدهر، ما عندكم ينفد عند الدهر باق ومحفوظ. يقول أي عند الدهر أو عنده، ضميره يعود عند ماذا على ماذا على الواقي، أو عنده أي عند الواقي. يقول كلمة الواقي لم تتقدم، يقولها مدلول عليها بكلمة وقي. ما ففي وعاء الدهر كل قد وقي، قال المدلول عليه بقولنا وقي. أو عنده يعني الله، تقول خب ما تقدم في الكلام السابق الله حتى يعود الضمير عليه؟ يقول لا، معين بذاته، لا يحتاج إلى أن نعينه حتى نعيد الضمير عليه. أو عند الله لكونه معينا، أو ضميره ليس ضمير، هذا مدورة، ها هذه عندهم تارة تكون ضميرا وأخرى تكون ماذا؟ اسما لمقام الأحدية. مراد منه مو ضمير وإنما اسمه هو، عنده، عند هو يعني اللي هو إشارة إلى مقام ماذا؟ الأحدية. يقول أو عند الهوية الصرفة بأن لا يكون ضميرا بل يكون اسما بقي. فما هو النافد عند النافد هو بعينه الباقي عند الباقي. والحمد لله رب العالمين.